السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع قاعدة جديدة من قواعد بحثنا، القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مع قاعدة جديدة من قواعد بحثنا، القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق، ووصلنا إلى قواعد متعلقة بالإجماع والقياس. لا شك أن الإجماع أحد الأدلة التي يرتكز عليها ويرجع إليها عند استنباط الأحكام الشرعية. الإجماع دليل شرعي ثبتت حجيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وذكرنا عدة قواعد متعلقة بالإجماع، واليوم نختم بقاعدة في باب الإجماع وأخرى في باب القياس. قاعدة الليلة التي نتحدث عنها، والسلام عليكم، جزاكم الله خيرا. لا إجماع إلا بنص، ولا قياس مع وجود نص. قاعدة الباب تقول لا إجماع إلا بنص، ولا قياس مع وجود نص. هذه القاعدة تتكون من شطرين، من جملتين، من عبارتين. العبارة الأولى تقول أنه لا إجماع إلا بنص، والمقصود بالنص هنا أوسع من أن نفهم أن المراد بالنص كتاب أو سنة. لما نقول لا إجماع إلا بنص، لا يفهم من ذلك أن الإجماع محصور أو مقصور أي يستند على آية أو حديث، بل لا إجماع إلا بنص أي لا إجماع إلا وله مستند. وهناك فارق بين كلمة نص وكلمة مستند، تنبهوا. لأننا إذا قلنا لا إجماع إلا بنص، وفهم البعض أن النص مراد به كتاب أو سنة، آية أو حديث، فهذا حصر وقصر لأن يكون إجماع فقط مبنيا على آية أو حديث، وهذا غير صحيح. بل الإجماع لا ينبني إلا على مستند، وكلمة مستند أوسع كما سيأتي. الحاصل أن القاعدة تقول لا إجماع إلا بنص، ولا قياس مع وجود نص. فهذه أحد الفرق المهمة بين الإجماع والقياس، أن الإجماع لا ينبني إلا على مستند، آية، حديث، قول صحابة، قرائن، دلالات. أما القياس فلا يقال به في وجود نص. وأيضا المعنى الإجماعي للقاعدة لا يفهم من ذلك أن القياس لا ينعدم مطلقا مع النص، إنما المراد بقولنا ولا قياس مع وجود نص أي لا قياس مصادم مع وجود نص، وإلا فقد يأتي القياس موافقا للنص. أما المراد بالقياس المردود في وجود النص هو القياس المعارض المصادم للنص. ومثال ذلك النص في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا نص، هذا أمر من الله تبارك وتعالى للملائكة، ويدخل فيهم إبليس لأنه كان من الجن وكان يعيش مع الملائكة، فهذا نص. فحينما يأتي قياس باطل في مصادمة هذا النص هذا القياس ينبني على أن إبليس الذي خلق من نار أفضل من آدم الذي خلق من طين، هذا قياس على اعتبار أن النار أفضل من الطين. فالقياس يقتضي أن الذي خلق من نار لا يسجد للذي خلق من طين، هذا تنزلا مع الخصم إن صح التعبير، هذا من باب التنزل. ولو تنزلنا معه أن النار أفضل من الطين، بل الطين أفضل، فلو تنزلنا وقلنا أن النار أفضل من الطين تنزلا، فقوله هذا عليه لعنة الله إبليس، قوله أنا خير منه، هذا مصدره القياس النظر إعمال الفكر. فلما صادم نصا في قوله تعالى اسجدوا لآدم، كان قياسه قياسا باطلا. لذا يقال أن أول قياس باطل عرفه العقل هو قياس إبليس. هذا المعنى العام لقاعدة الباب. طيب، نقول الشطر الأول للقاعدة يقول لا إجماع إلا بنص. تفصيل القاعدة يقول أن جمهور أهل الأصول قالوا أنه ما من إجماع عرفه أهل العلم وسطر في كتب الفقه أو الاعتقاد أو في كتب العلم، ما من إجماع إلا وله مستند ينبني عليه. أرأيتم بناء من طوابق بلا قاعدة؟ هذا لا يقع، هذا لا يكون، هذا لا يقع ولا يكون. ما من بناء، ما من بناء إلا وله أساس، وإلا وسينهار. فكذلك الإجماع، فما من إجماع إلا وله مستند، له قاعدة ينبني عليها. هذا المستند هو الذي استند عليه المجمعون واعتمدوا عليه وبنوا عليه إجماعهم، على خلاف بينهم. ما هذا المستند الذي يبنى عليه الإجماع؟ هل هو الكتاب فقط، الآية فقط، والسنة، أم قد يبنى الإجماع على قياس أو على قول الصحابة؟ الراجح في ذلك أن الإجماع خلافا لما ذهب إليه المتكلمون من أن الإجماع يحصل بالمصادفة وأنه يكون بتوفيق الله وقد يقع من غير مستند، هذا كلام ضعيف. بل الذي عليه جمهور أهل الأصول أنه ما من إجماع سطر في كتب أهل العلم إلا وله مستند. وكما ذكرنا قولنا له مستند أوسع من أن نقول له نص، لأننا إذا قلنا أن الإجماع ينبني على نص فقد حصرنا الإجماع أو حصرنا مصدر الإجماع في آية وحديث. إنما الصحيح أصوليا أن نقول أنه ما من إجماع إلا وقد بني على مستند من كتاب، من سنة، من قول جملة من الصحابة. فهذا معنى قولنا ما من إجماع إلا وله مستند. والإجماع وإن كان لابد له مستند فإنه يكتفى به، ولا نحتاج إلى أن نبحث عن هذا المستند وهذا الأصل كما نص على ذلك الأصوليون. بمعنى إيه؟ بمعنى إذا أجمع العلماء على أمر ما فإجماعهم في ذاته حجة، ولا يقول قائل أجمعتم على كذا فما مستندكم؟ هذا سؤال من إنسان جهله مركب. فالمرء إذا وجد إجماعا في مسألة ما فالإجماع في ذاته حجة. ستقول ومن الذي جعله حجة؟ الذي جعله حجة وصاحب الشرع. فإذا أتاك الإجماع بلا مطعن فيه ولا طعن فيه فهو في ذاته حجة، ولا نحتاج أن نبحث عن مستنده. بمعنى إيه؟ نعطيك مثال على ذلك. أنت إذا كنت تجهل مسألة ما، أو كنت تريد فتوى، فجئت إلى رجل من أهل العلم تسأله عن حكم المسألة الفلانية، أنت بالطبع لا تسأل أي حد، لا تسأل إلا من تثق في دينه، لأن هذا أمر شرعي، ودينك دينك لحمك دمك، كما قال الحسن البصري. الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى طبيب لا يذهب إلى أي طبيب، بل يسأل ويستفسر ويذهب إلى طبيب يكون ثقة. هذا في أمر البدن، فأمر الدين من باب أولى. فالإنسان إذا سأل إنما يسأل أهل الذكر. فأنت إذا سألت من تثق في دينه فلا يحسن لك أن تقول لمن سألته ما الدليل. لا يحسن بك إذا سألت شيخا ما أن تسأله ما الدليل، لأن المفتي أي الذي يسأل ليس ملزما أن يأتيك بالدليل. فأنت مقلد تأخذ الحكم الشرعي بالتحليل بالتحريم بالاستحباب بالكراهة، وهذا الذي أنت تحتاج إليه. أما كونك تسأل عن الدليل فهذا لازمه، أقول لازمه وليس بالتصريح، هذا لازمه أنك لا تثق في من تسأله. ثم قد يأتيك الدليل وأنت لا تفهمه، قد يأتيك الدليل فتزداد حيرة وشكا في الحكم الشرعي. وقبل هذا وبعد هذا وفوق هذا، فالذي يسأل الذي هو المفتي ليس ملزما أن يأتيك بالدليل. وإلا كم المسائل في الشرع تحتاج إلى استنباط وأعمال فكر وليس فيها دليل بعينه، كما قال عز وجل لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه. هناك أمور لما تأتي بالاستنباط وأعمال الفكر عند المفتي عند الذي يسأل. إذن مناسبة المسألة هذه أن الذي كما أن الذي يسأل ليس ملزما بأن يأتي بالدليل، فكذلك الشيء بالشيء ما بالتقريب. يعني في هذه المسألة أنك إذا وجدت إجماعا ما في مسألة ما فهذا الإجماع في ذاته حجة، ولا تبحث عن مستنده، لا تبحث عن مستند هذا الإجماع، بل إذا صح الإجماع وفي ذاته حجة. وكما ذكرنا أن هذا الإجماع أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكما ذكرنا بالأمس أن أحد العلماء ليسوا بمعصومين، المعصوم فقط هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا المعصوم مجموع الأمة. نعم مجموع الأمة معصومة من أن تجتمع على ضلالة، ودليل عصمتها قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. دليل عصمتها في الجملة لا تجتمع، الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن بنقول أنه ما من إجماع إلا وله مستند. قال شيخ الإسلام، وتأملوا في هذا الكلام لأنه كلام مهم، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية، قال لكن استقرأنا موارد الإجماع، هنشرح كلامه، فوجدناها كلها منصوصة، وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة، كما أنه يحتج بالقياس فيها وفيها إجماع لا يعلمه فوافق الإجماع. يعني يريد أن يقول أنه باستقراء موارد الإجماع اللي هي الأمور التي تبنى عليها الإجماع، قال وجدناها منصوص عليها، أي أرضى أن يقول أنه ما من إجماع إلا وله مستند. قال وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة، فدل ذلك أيضا وقال بعد ذلك رحمه الله قال فلا يوجد تأملوا فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول أو فيها نص. ها قال ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع. كلام مهم. قال نقول مرة أخرى فلا يوجد قط هذا القائل من هذا شيخ الإسلام. شيخ الإسلام لما يقول مثل هذا الكلام ها تعلم أنه لم يأتي من فراغ. قال فلا يوجد قط مسألة مجمع يعني شيخ الإسلام بشيء يذكر هنا قالوا يعني في مجموع فتاوي التي جمعها ابن القاسم قالوا قلما كان شيخ الإسلام يذكر عبارة فيما أعلم أو يذكر عبارة فيها تضعيف قلما يذكر هذه العبارة كما ذكر ذلك شيخ العثيمين رحمه الله عليه. قال قلما أن يقول في مسألة يعني صيغة تضعيف أن يقول مثلا فيما أعلم أو قلما يقول مثل هذا الكلام. طيب الشيخ الإسلام لم يقول رحمة الله عليه لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول أو فيها نص. قال ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع. وقال أيضا في موضع آخر ما من حكم اجتمعت الأمة عليه إلا وقد دل عليه النص. قال فالإجماع دليل على نص موجود معلوم عند الأئمة ليس مما درس علمه ليس مما درس علمه. والكلام في ذلك أيضا منقول عن الآمدي وغيره. إذن هذا هو الشطر الأول ونقلنا في المذكرة جملة من نقولات العلماء وبعض الإشكالات فارجعوا إليها. أيضا من الإشكالات المتعلقة بهذه المسألة إشكال يقول الإجماع ذاته حجة فلو افتقر في جعل حجة إلى دليل لكان ذلك الدليل هو الحجة في إثبات الحكم المجمع عليه ولم يكن في إثبات كون الإجماع حجة فائدة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الذي يقول هذا إجماع العلماء والمستند فإن احتجنا في كل إجماع إلى مستند الإجماع لصار الإجماع بلا فائدة. نقول مرة أخرى لو كان كل شخص يقول إجماع العلماء على كذا والمستند وأراد البحث عن المستند لصار الإجماع هنا بلا فائدة لأنه سوف يبحث عن المستند ويصل إليه وصار الإجماع كلا شيء ولا فائدة. وكما ذكرنا دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على حجية الإجماع. من الأمثلة التي ذروها شيخ الإسلام على مسائل فيها إجماع ولا يعلن فيها نص بعينه مسألة المضاربة. المضاربة قال رحمه الله فقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة. قال وليس كذلك بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية. يعني شيخ الإسلام بيقول إيه أنتم تقولون أن هناك أمور ليس فيها إجماع ولا أن هناك مسائل مجمع عليها وليس فيها نص كالمضاربة. ثم قال لا المضاربة كانت معروفة مشهورة بين الجاهلية لا سيما في قريش. قال وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال خديجة. هذا مثال ضرب شيخ الإسلام لمن يدعي أن المضاربة أن لمن يدعي أن هناك مسائل مجمع عليها وليس لها نص. ثم نأتي إلى الشطر الثاني من قاعدة الباب وهو ولا قياس في وجود نص. بنقول الحكم الشرعي الذي دل عليه القياس إذا دل القياس على حكم شرعي ما فهذا يكون حجة. أما إذا جاء القياس مصادما لآية أو حديث أو إجماع يسمى هذا القياس قياس فاسد الاعتبار. القياس إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو خالف إجماعا فهو قياس غير معتبر، فهو قياس غير معتبر. لما؟ لأن القياس مصدره العقل، والكتاب والسنة الإجماع هذا وحي، الكتاب وحي، السنة وحي، والإجماع بني عليهما. فإذا جاء القياس الذي مصدره العقل مصادما للوحي فلا شك أن الذي يقدم هو الوحي وليس القياس. من أدلة ذلك قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، يتخبط الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا، أي الذين يستحلون الربا، إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. انظروا هنا، الشرع يقول الربا محرم والبيع حلال، فجاء أصحاب القياس الباطل فاسد الاعتبار قالوا لما يحرم الربا؟ أليس البيع الذي أحله الله مثل الربا؟ قالوا فنقيس الربا على البيع بجامع النفع. احنا قلنا القياس أركان أربعة: أصل، فرع، حكم، وعلة. أصل، فرع، حكم، علة. فقال أهل الباطل من الذين يجادلون في الدين بغير حق قالوا الشرع حل البيع، قلنا نعم. قالوا القياس يعمل به، قلنا يعمل به. قالوا إذن فقولوا بحل الربا قياسا على البيع، فكلاهما فيه نفع. قال الإمام النسفي رحمة الله عليه، قال وهو يعلق على هذه الآية، فيها دلالة على أن القياس يهدمه النص، يعني النص يهدم القياس. قال لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه. يعني الكلام دوت، أنتم تقولون أن الربا حلال لأنه لا لأنه يأخذ حكم البيع. قلنا أنتم تقولون أن الربا حلال، لما؟ قلتم لأن الربا كالبيع، هذا قياس. فجاء الرد عليكم في نفس الآية، وأحل الله البيع وحرم الربا، بمعنى أنتم تستدلون بالقياس، قيستم الربا على البيع، فهذا القياس مصدر العقل، فلما جاء النص بطل قولكم وقياسكم. فأنتم قلتم البيع الربا مثل البيع، وقال الله وأحل الله البيع وحرم الربا. الله، إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. قال الشافعي رحمه الله، لا يحل القياس في الخبر الموجود. احفظوا هذه العبارة سهلة يسيرة. قال الشافعي رحمة الله عليه كما في الرسالة، لا يحل القياس والخبر موجود. قال كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة عند الإعواز. كلام ما شاء الله. قال الشافعي، لا يحل القياس والخبر موجود. أي خبر؟ كتاب. أي خبر؟ سنة. أي خبر؟ إجماع. لأن الإجماع كما ذكرنا لا يبنى إلا على مستند. قال الشافعي، لا يحل القياس والخبر موجود. ثم ذكر مسألة التيمم، إذا وجد الماء بطل التيمم، ولا نلجأ إلى التيمم إلا في حال فقد الماء أو لعجز عن استخدامه. قال شيخ الإسلام تيمية، من أبطل القياس مطلقا فقوله باطل. تأملوا في هذا الكلام، قال من أبطل القياس مطلقا فقوله باطل، معنى ذلك إيه؟ أن القياس ليس كله باطل. قال ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل، ومن استدل بالقياس لم يقم الدليل على صحته فقد استدل بما لا يعلم صحته. قال فكان بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول، إلى آخر ذلك، وأمثلة لألا يعني نشق عليكم في مسألة النقولات الكثيرة. أمثلة على قاعدة الباب، أي قاعدة؟ لا قياس في وجود نص. ورد عن بعض التابعين، ورد عن بعض التابعين كطاووس وعطاء وغيرهما، أنهم جعلوا الهرة مثل الكلب أنه، وهذا يروى عن أبي هريرة أنه أنه يغسل من سؤر الهرة سبعا قياسا على نجاسة الإيه؟ الكلب. يعني الأمر الذي ورد فيه النص أن نجاسة الكلب عزكم الله يغسل منها الثوب أو الإناء سبعا، أولهن بالتراب في رواية أخرهن إلى آخر ذلك. فمن التابعين كطاووس وعطاء من قاس سؤر الهرة على ولوغ الكلب وجعل أن سؤر الهرة يغسل منه ناء سبعا. طب هذا القياس بني على إيه؟ بني على أنهم قالوا أن إذا أن الكلب ورد فيه النص والهرة أيضا من الطوافين التي يشق الاحتراز منها وتصول وتجول في البيت، فقالوا يقاس عليها، يقاس الهرة على الكلب في أنها يغسل من سؤرها سبعا، وهذا قياس باطل. لما؟ لأنه صادم نصا في قوله صلى الله عليه وسلم عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافين. مثال آخر على بطلان القياس إذا صادم نصا، ما أخرج البخاري رضي الله عنه ورحمه الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر. الجمهور قالوا هذا نص عام، نص عام، فالمسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. وقد جاء عن معاذ أنه قال المسلم يرث الكافر لا عكس. يعني عندنا النص يقول إيه؟ يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. نهى النبي عن الأمرين. فمن من الصحابة من قال أن المسلم، وهذا قول الشيخ ابن تيمية، من قال أن الكافر يرث المسلم لكن المسلم يرث الكافر. أخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية أن نرث أهل الكتاب ولا يرثون كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم. انظروا، إذا من قضى بأن المسلم يرث الكافر لا عكس بنى ذلك على قياس. أي قياس؟ قال ورد النص في أننا نتزوج نساء أهل الكتاب وهم لا يتزوجوا نساءنا. طيب، فإذا جوز الشرع للمسلم أن يتزوج الكتابية وحرم على المسلمة أن تتزوج الكافر فيقاس عليه في الإرث. فالمسلم يرث الكافر لأن المسلم أعلى منه، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. أما الكافر فلا يرثه، فمال الكافر يرثه المسلم لأن المسلم يستعمله في طاعة الله. أما الكافر فلا يرث المسلم لأن الكافر يستعمل المال الذي هو مال الله في حرامه وليس في حله. قال الجمهور وحجة قال ابن حجر وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص. يعني الجمهور الذي قال أن المسلم يرث الكافر قالوا لا يصح لأن هذا قياس يصادم نصا، والنص حرم الأمرين، حرم على الكافر إرث المسلم وحرف على المسلم إرث الكافر. في مسألة أخرى برضو، يعني مسألة لبن الفحل هل يحرم أم لا، مسألة لبن الفحل هل يحرم أو لا، دي إن شاء الله يعني نجعلها للغد إن شاء الله. المسألة محتاجة يعني تركيز شوية ومسألة صعبة شوية، مسألة لبن الفحل وحرمة انتشار التحريم بلبن الرضاع، هذه إن شاء الله نجعله إلى الغد استكمالا لقاعدة لا إجماع إلا بنص ولا قياس في وجود نص. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.